ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل والله غفور رحيم قل أطيعوا الله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فلما وضعتها